قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نكاح المحرم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنة الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. جاء مالك رحمه الله وساق أولا قبل كل شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة أرسل رافع بن خديج ورجلا آخر معه من الأنصار، ذهب أمامه إلى مكة ليزوجاه ميمونة بنت ليش الحارث. قبل أن نأتي إلى العقد وإلى الزواج، متى أرسلهما ولماذا؟ مثل ما يقولون التوقيت له أثره. يتفق العلماء أن إرسالهما كان قبل أن يخرج إلى مكة لعمرة القضية. أنت عارفين عمرة القضية؟ نضطر نرجع إليها. عمرة القضية، لا تقول عمرة القضاء بمعنى قضاء الفائت، لا، الذين يسمونها عمرة القضاء أي المقاضاة، من القضاء يعني المحاكمة، التي قاضى عليها رسول الله المشركين. ومتى قاضاهم؟ عمرة الحديبية، صلح الحديبية، لما خرج صلى الله عليه وسلم يريد العمرة ومعه أصحابه، خلوه يعتمر ولا ردوه من الحديبة؟ ردوا وصالحهم وقبل منهم، والشرط بينهم وبينه ايش؟ هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، قاضى بأن يرجع من عامه ويأتي في العام الآتي معتمرا. اذا هذه العمرة الثانية، حقت السنة الثانية، عمرة الايش؟ القضية او القضاء بمعنى المحاكمة، ما هو قضاء الفائت، لا، العمرة الاولى انتهت وخلاص محسوبة عمرة، وتعد من العمرات الاربع التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان بينه وبين المشركين مقاضاة على ان يتحلل في مكانه ويرجع ولا يصل مكة، والسنة الاتية الجديدة يأتي ولا يحمل معه سلاح الا السيوف في قلوبها، وتخلى له مكة ثلاثة ايام ويعتمر ويخرج. هذه هي ليش الاتفاقية فيما بينهم. أريد أن نتأمل سياسة الإسلام وسياسة الدعوة وحكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يأخذ الأمور مع أعدائه وخصومه. فقبل ما يخرج يرسل من يزوجه امرأة في مكة. طيب ما كانش عارفها من قبل؟ كان يعرف ميمونة هذه من أول ولا لا؟ ها؟ ليش ما ارسل لها قبل صلح الحديبية؟ ليش ما اخر زواجه بها بعد ان ينتهي من العمر؟ لكن شوف التوقيت، ليبرهن، اقول والله تعالى اعلم، نستنتج انه قدم ليخطباها له لانه مقدم على مكة، كأنها عنوان ان مجيئه مجيء صلح وسلم ودعوة خير وتقارب وملائمة، وان عنصر الخصومة هذا منتفي بالكلية. احد يخطب من خصومه يبقى ايش ده يا جماعة؟ ها؟ غاية التقارب ولا لا؟ والله نعرف قضية عاصرتها، اسرتان بينهما الخصومة الى اقصى حد، وجات من عند الله شاب علق بشابة من هذه العائلة، شاب علق بشابة من تلك العائلة، شوفوا ما قدير الله، طلب من اهله ان يذهبوا معه. قال انت مجنون؟ تروح نخطب من خصومنا؟ من قال لك تروح تتزوج منهم؟ قال انا انتهيت واتفقت، وانا متفق انا واياها لن ارجع عن ذلك. كبار العائلة لم يذهب منهم ولا واحد، زملاه الذين في سنه ذهبوا معه، واخبر ارحامه فقدروا ظروفه واقاموا الحفل الذي لم يقم مثله. هو واحد العادة كبار العيلة هم اللي تقدموا ولا لا؟ هذا راح بطوله مع زملائه شباب زيه، يعلم الله ما فيهم واحد جاوز 25، فاذا بهم يستقبلونهم استقبال ويقيمون الحفل الذي لم يقم مثله. وكانت سبب في ان قضت على كل الحزازات التي بين العائلتين. هذا في عمل عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما بيقول يعني رغبة في الزواج؟ لا والله، ولا اقسم على الله، لكن حكمة الدعوة. واذا تمرنا ايضا نجد عدة اشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة، كم كان سنه؟ عمر 7 سنوات، دخل عليها عمر 9. لو جئنا وربطنا بين عائشة ومن عائشة بنت الصديق ومن الصديق مع رسول الله، اي شيء يكافئ الصديق؟ طيب راحت هذه ما كانش عنده زوجة، حفصة بنت عمر تأيمت من زوجها الفاتك، وياتي عمر ويعرضها على عثمان بعد ان ماتت زوجته الاولى بنت رسول الله. يا عثمان زوجك اخت بنت. قال ما لي حاجة في الزواج. شفت الرد هذا ايش يكون موقعه على عمر؟ انت لو واحد لو عرضت بنتك على واحد، فلان انا عندي بنتي والله ابغى اعطيها لولدك، لا ولدي ما يبغى يتزوج. يبغى يتزوج يعني معناها ما ابغى بنتك ولا لا؟ بس بلغة ثانية، يا فلان انا اختارك لبنتي، لا والله ما عندي نية الزواج او عاجز عن الزواج، هذا شيء ثاني. راح عرضها على ابي بكر ما ردش عليه. ايش يكون هذا يا جماعة؟ كيف يتحمل عمر هذا؟ واحد يقول لي ما ابغى اتزوج، واحد ما يردش علي، يعني بنتي فيها عيوب؟ فذهب واشتكى لرسول الله. يبقى عنده حق يشتكي ولا لا؟ انت والله لو حصلت منك تروح تحكيها لبعض خواصك، شوف يا اخي الفلان اقول له كده يرد عليها كده كده، ما يقول لي بعدين شويه ولا افكر، يعني يرد بلطافه شويه. لما شكى عمر لرسول الله جواب عثمان وسكوت ابي بكر، ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب اللي محى هذا كله وطيب خاطر عمر، قال يتزوج عثمان خيرا من حفصة، ويتزوج حفصة خير من عثمان. انت عرضها على عثمان وقال لك ما ابغى، يجيب لها الله احسن من عثمان. من احسن من عثمان في ذاك الوقت؟ هذه تلميحة ولا لا؟ تلميح. ويخطب رسول الله حفصة لنفسه، من احسن من عثمان؟ من يغطي او يداوي هذا الجرح عند عمر؟ من يغطي هذا الموقف الا ان الرسول يخطبها؟ ثم بعد ذلك ينكشف الامر ويجي ابو بكر يقول تعالى يا عمر انت واخذ نفسك مني اني سكت؟ طبعا سكت واخذ في خاطري. لا لا تزعل، لاني كنت سمعت رسول الله يذكرها وخشيت ان افشي سرا لرسول الله. بقي شيء عند عمر على ابي بكر؟ انتهت. تاتي ايضا ام حبيبه كانت في الحبشه ومات زوجها، ولا حصل يرسل اليها هناك في الحبشه ويوكل النجاشي يزوجه عليه، فيزوجها عليه ويدفع صداقها من عنده. تجي صفيه في خيبر بنت ملك، تروح في يد من؟ تبيع عند من؟ نواحي إنسانية. من يكرمها ومن يحفظها ومن يعوضها عن أبيها وملك أبيها؟ رسول الله. ولهذا يا إخوان لو تتبعنا زيجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وظروفها، ما كانت رغبة في الزوجات ولا كثرة الزوجات، لا أبدا، لما هي كل زوجة لها قضية تفرضها، وكان لمصلحة الزوجة لا لمصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا في هذا الموقف الداعية ينظر ملابسات هذا الزواج. الرسول مقدم على قوم لهم عهد، من يدري ايش يكون عهدهم في هذا وايش يكون موقفهم في هذا العهد؟ ما هو لما جمع اراد الشيطان ان يقلب عهدهم، لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم، حصل هذا ولا لا؟ والرسول قال لهم اروهم منكم قوة اليوم قوة. واحبطت مكيدة الشيطان ناتي الى هذا الزواج. تم زواج رسول الله من ميمونة وظهر اثار ذلك. العهد 3 ايام. جاء في اليوم الثالث رجل من اهل مكة وقف على الرسول واصحابه قال يا محمد اخرج من ارضنا العهد بيننا قد انتهى. وقام واحد من جلسائي عمرو بن العاص قال كذبت ليست بارضك ولا ارض قومك. الرسول قال له مهلا. قال يا هذا انظرونا لقد تزوجت امرأة منكم. لقد ايه جاء وقتها ولا لا؟ لقد تزوجت امرأة امهلونا حتى نولم ونطعم ونأكل وتأكلون. يبقى فرصة للموادة ولا لا؟ جاء وقته. قال لسنا في حاجة لطعامك. يبقى الرفض جاء من مين؟ منهم هم. والعرض جاء من مين؟ منه صلى الله عليه وسلم. هذا يهمنا كحكمة دعوة، يهمنا كسياسة داعية مع خصومه مش مع اصدقائه. ناتي الى موضوع القضية وفقه المسألة. ارسل صلى الله عليه وسلم رافع والرجل الثاني يزوجاه فلانة. فايش تزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يحرم. زوجاه وهو لا زال بالمدينة، يعني العقد وقع متى؟ قبل ان يخرج. يبقى كان محرم ولا حلال؟ ها؟ اذا قبل ان يحرم، اذا وهو حلال من احرامه. اذا تزوجها حلال غير محرم. هذه رواية مالك في الموطأ. هناك اعاد موقف الامام ابي حنيفة، رواية اخرى انه عقد عليها او تزوجها او لما جاءها ابو رافع فوضت امرها لابن عباس. لما فوضت امرها لابن عباس انتظر ابن عباس العباس حتى جاء رسول الله الى مكة وهناك زوجه. يبقى على الرواية الاولى ان الرسول تزوج ميمونة بوكالة الغير، والوكيل قبل الزواج والموكل لا زال حلالا. والرواية الاخرى انه تزوجها مباشرة وهو في مكة. وهنا يأتي الكلام، تزوجها وهو في مكة بعد وصوله هناك وهو محرم ولا بعد ان تحلل؟ طبعا مجيئه الى مكة اول مجيئه يكون ايه؟ يكون محرم. وزواجه اول مجيئه ولا بعد ما انتهى من العمرة؟ لا تستعجل، محتمل ومحتمل ولا لا؟ لكن المتبادر للذهن، انسان جاي محرم وجاي للعمرة، يطوف طواف القدوم ولا يعقد عقد القدوم؟ ها؟ اللي يخدم على مكة معتمر هذا يبادر بطواف القدوم ولا بعقد زواج القدوم؟ ها؟ المتبادر مبدئيا انه ما دام قدم محرما عنده نية الزواج، ارسل مبعوث قبل ما يسأل على زواج يبغى يخلص من العمرة اولا. فالمتبادر بانه بادر بالعمرة اولا. ولكن للاحتمال وجد هذا الايش الخلاف بين الامام ابي حنيفة وبين الايش الائمة الثلاثة. جاء في اخر رواية عن ابن عباس بان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. يبقى ابو حنيفة وجد مستند ولا لا؟ مستند. وميمونة بخالته، خالة ابن عباس. اذا جاءت الرواية من ابن عباس بان الرسول تزوجها وهو محرم، وجاءت الرواية بانه زوجها قبل ان يخرج من المدينة. اذا ايش يكون الكلام؟ هذه من القضايا التي يذكرونها من مختلف الحديث. رواية ابن عباس ثقة وصحيحة ورواية أبي رافع ثقة وصحيحة، وهذا ما يسمونه تعارض الصحيحين. كلا الحديثين صحيح لكنهما متعارضان، واحد يقول حلال واحد يقول محرم، ولا يمكن يجتمع حلال محرم في لحظة واحدة. إذا لا بد من تقديم واحد على الثاني. بأي شيء؟ نقول النفخ، ما عندنا تاريخ. إذا لم يبق إلا الترجيح، فنظروا إلى أبي رافع. تعال يا أبو رافع، أنت زوجت الرسول ميمونة هو حلال ولا هو محرم؟ قال لا أبدا، هو لسه حلال حتى قبل ما يخرج من المدينة، ما في شبهة حرم أبدا. تعال يا ميمونة، الرسول تزوجك هو محرم ولا هو حلال؟ قالت أبدا، هو حلال بعد ما أنهى العمرة. إذا عندنا السفير والوكيل أبو رافع، وعندنا صاحبة القصة ميمونة. من أعلم بالحقيقة؟ الذين باشروها والذين هم أصحاب القضية ميمونة وأبو رافع، ولا ابن عباس الذي سمع من أبيه أو سمع من غيره؟ يبقى من إيه؟ بالعقل كده أو بالمنطوق أو بالأصول نأخذ كلام مين؟ هل حينما نأخذ كلام أبي رافع وكلام ميمونة نكذب ابن عباس؟ لا، هذا يسمى عند علماء الحديث الشاذ. الشاذ هو رواية الثقة لكن خالف فيه الثقات. خالف فيه ايش؟ الثقات. اذا نأخذ بروايات الثقات الذين عندهم من وسائل العلم والمعرفة اكثر من الثقة، ولا نكذب ابن عباس. اذا يترجح عندنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ولا وهو حلال؟ وهو حلال. وعلى هذا فالأئمة الثلاثة إذا عقد محرم على امرأة لنفسه تزوجها، أو من نفسه زوجها، أو هي محرمة ووليها حلال، أو محرمة وزوجها حلال، أحد الأطراف متلبس بالإحرام، فالعقد باطل مكسور. هذا عند مين؟ الأئمة الثلاثة. عند أبي حنيفة رحمه الله العقد صحيح. العقد مفسوخ كلا عقد، ولا نفرق بينهما بطلاق؟ مالك والشافعي يقول مفسوخ، لأن الطلاق يكون من عقد صحيح وهذا باطل من أصله. رواية عن أحمد يقول يفرق بينهما بطلقة مراعاة لخلاف أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يقول العقد إيش؟ العقد صحيح، يعني يجي كده بشغل قلم على ما يقوله ويهدم رأي إمام جليل كأبي حنيفة. يقول لا، أنا أحترم رأي أبي حنيفة الذي صحح العقد. وهنا نقف مع إخواننا طلبة العلم، إمام جليل كأحمد أو غيره عنده يقين بأن المسألة على خلاف إمام آخر، ومن حقه كإمام أن يقول بفسخ العقد وعدم اعتباره، لأنه صح عنده بأنه بني بناية فاسدة، ولكن لا يقول أفسخ. هذا إمام جليل يقول بصحته. من حق هذا الإمام لو عرضت عليه أن يأمر بالطلاق، لكن هو صحح العقد. فإمام جليل يراعي رأيا لإمام آخر رأيه على غير مذهبه. ايش نقول في هذا جماعة؟ يكون من باب ايش؟ ها؟ اولا ورع في الامام الذي توقف بهذا، ثانيا تقدير للامام الاخر الذي صحح العقد. يبقى قدره ولا لا؟ تقديرا له. يبقى الائمة الاربعة بعضهم يقدر بعض، وبعضهم يحترم رأي البعض، وبعضهم يحافظ على مذهب الاخر ويجعل له اعتبارا عنده مراعاة للخلاف. هل من حق طلبة العلم بعد ذلك ايا كان هو وأيا كان مذهبه وأيا كان مأخذه أن يخدم بالكلية المذاهب الأربعة؟ ها؟ يبقى قلة ورع وعدم مبالاة بأئمة الإيش؟ المذاهب. وطالب العلم ما يقدر سلف الأمة ولا يقدر علماءها، يبقى أول هدم لشخصيته. إذا يهمنا في القضية هذه ناحية توجيهية، أولا في الدعوة الظرف المناء التوقيت لزواجه بميمونة، الثاني حكم المسألة، الثالث موقف الأئمة رحمهم الله بعضهم من إيش؟ من بعض. وهذا الذي أريد دائما وأبدا، أن دارس الحديث ليس مجرد قضية فقهية فقط، لا، الحديث أغنى من هذا كله، الحديث فيه معطيات كثيرة جدا لكن نغفل عنها ولا نستطيع أن نستوعبها. وأهم ما ننبه عليه هذه النقاط في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.